السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات في الله، يعني إخواننا جميعا، حياكم الله، أكرمكم الله، حفظكم الله، ثبتكم الله، زادكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، هنتكلم الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن عبادة من أعظم العبادات اللي توصلك لربنا سبحانه وتعالى، عبادة ربنا فرضها سنة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ثم رفع الفرض عن أصحابه وظل الفرض على النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أن العبادة دي ربنا يفرضها، وفي البداية معناها إيه يا جماعة؟ معناها أن اللي عايز يبدأ صح، اللي عايز يوصل لربنا بأسرع طريق، اللي عايز يبقى راجل من رجالة الإسلام في الأرض، لازم يبدأ بالعبادة دي. إخواني في الله، الدين عامل زي العمارة اللي احنا فيها دي، ممكن يكون ساكن فيها 1000 واحد، ولكن هي قائمة على 10 عواميد. انت وانت عايز تبقى عمود من العواميد اللي الدين قايم عليها، ولا عايز تبقى ساكن من السكان اللي ساكنين في عمارة الإسلام؟ عايز تبقى عمود يقوم دين ربنا عليه، ولا عايز تبقى مجرد ساكن؟ عشان كده قال تعالى، يا أيها المزمل. نمسك كتاب ربنا بقى يا جماعة، نرجع لكتاب ربنا، نبدأ حياتنا تنور من كلام ربنا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا رب من أولها كده، من أولها قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. يا رب احنا دلوقتي يعني المغرب بيدنا حوالي الساعة 5، والفجر بيدنا حوالي الساعة 5، يعني الليل حوالي 12 ساعة، يعني يا رب نص الليل يعني 6 ساعات. يعني الواحد يقف على سجادة الصلاة من الساعة 11 بالليل، وممكن كمان ان ربك يعلم انك تقوم وادنى من ثلثي الليل، يقف على سجادة الصلاة من الساعة 10، من الساعة 9:30. معقولة يا اخواني؟ يا جماعة، من اراد ان تكون له نهاية مشرقة فلا بد ان تكون له بداية محرقة. ده اقصر طريق هيوصلك لربنا. يا ايها المزمل، المقارنة ما بين أول آية في سورة المزمل وآخر آية في سورة المزمل تزلزل القلب. أول آية منظر المزمل، منظر النبي عليه الصلاة والسلام وملفوف في الغطاء، ملفوف، واحد ملفوف في البطانية وبيتزمل. آخر آية، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي من الساعة 10، من الساعة 9:30 لحد الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي قيام ليل 7 ساعات. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ترك التزمل وترك الفراش ومضى عهد النوم يا خديجة بسبب القرآن. القرآن قلب حياة كل إنسان، ادى حياته للقرآن. القرآن هيغيرك، القرآن هيقلبك حياتك، القرآن هينور لك قلبك، القرآن هينميلك عزمك. القرآن، اوعى تحبط من نفسك دلوقتي، اوعى تبص انك انا ما اقدرش اصلي قيام ليل، انا لما بنام ما بيصحونيش، ولو جابولي مين يصحيني ما بصحاش، انا قلبي وحش، انا قلبي مليان امراض، انا نفسي وحشة، انا نفسي مليانة كبر، انا عزمتي ضعيفة، انا فهمي وحش. شفت دليت مع كتاب ربنا فرمت ماضيك القديم كله، وهتبدأ حياة جديدة. المقارنة ما بين اول اية واخر اية، معقولة يا رب؟ معقولة القرآن بيعمل النقلة النوعية دي في حياة الانسان؟ معقولة القرآن بيقلب الانسان القلبة ديت من منظر المزمل ورب ربنا يجيب لك المنظر ده في أول آية ويسمي لك باسم السورة عشان تفضل فاكر القرآن لما يجي هيعمل في حياتك ايه، القرآن لما يجي في حياتك هيعمل في حياتك ايه، لما هتقوم الليل بالقرآن، لما هتحافظ على ورد القرآن، لما مصحف الجيب بتاعك هيبقى عامل زي بطاقتك الشخصية، هويتك لا يمكن تسيبه، عشان كل دقيقة تفضى فيها تمسك فيها المصحف وتقرأ فيها كلام ربنا. لما القرآن هيملى حياتنا هيحصل ايه؟ يا ايها المزمل قم، قم الليل، قم، قم ضمير فرد ولا جمع؟ فرد. طيب انقص منه قليلا او زيد عليه؟ فرد. طب رتل القرآن؟ فرد. طب إنا سنلقي عليك فرد؟ قال لا، ده ضمير فرد في سورة المزمل. طب سورة اقرأ اللي نزلت قبل المزمل، اقرأ ضمير فرد مش جماعة، مش اقرأوا، اقرأ وربك الأكرم تاني ضمير فرد. قال لا، طب سورة المدثر اللي نزل معهم اول ثلاث سور نزلوا في القرآن، اقرأ وقم الليل وقم فأنذر. مفاتيح الإسلام اللي هيدخل الاسلام من الثلاثه دول، اقرا العلم وقم الليل العباده والعلاقه بالقران وقم فانذر الدعوه. يبقى العلم في القران والعباده بالقران والدعوه الى الله، هم دول الثلاث ابواب اللي كل الدين جه منهم. بعد كده اللي هيبدا البدايه القويه دي، ده هيبقى من العواميد اللي يقوم عليها الدين في الارض. إن طب سوره المدثر، يا ايها المدثر قم فانذر ربك كبر ثيابك طائر، كلها ضمير فرد. لما كان الاسلام لسه واحد، لما كان الدين لسه واحد، لما كان المليار ونص لسه واحد، مطلوب منه انه يكافح، انه يشيل دين، انه يستحمل، انه يشيل كل حاجة، كل حاجة، كل الثغور، كل التخصصات بتاعت الدين، كل مراحل التربية. لما كان الدين واحد مطلوب منه انه يشيل كل حاجة. ربنا اداله كتاب، قال له خد ده معاك، خد ده معاك وانت تقدر تشيل الدنيا واللي فيها، خد القرآن. انت لسه واحد عايز تبقى مليار ونص، خد القرآن. عايز الدعوة تنتشر في الدنيا، خد القرآن. عايز الأمة تتكون وترتقي، خد القرآن. لما كان الدين لسه واحد، احنا بنصبر الوقت يا جماعة، الوقت الدعوة اتأخرت كتير، الوقت الشباب بعيد عن ربنا، الوقت ماشي النهاردة في الشارع مش عايز ابص اللبس الشباب واللبس البنات عشان قلبي ما يتفطرش، عشان الواحد ما يقعش من طوله، ان ده الواقع اللي احنا مطلوب ان احنا نغيره. مش عايز ابص للقهاوي والكافيهات، مش عايز ابص للاصوات اللي طالعه من عربيات الشباب وهم ماشيين والاغاني اللي مشغلينها، مش عايز ابص، مش عايز. انا الواقع صعب يا محمد يا ابن عبد الله، انت مطلوب منك انك تغير الدنيا دي كلها، تغير الرايات الحمر، تغير الربا، تغير الظلم، تغير القتل، تغير الحقد، تغير التمرد على الله، تغير الاوثان لوحدك. طب ازاي اقدر يا رب في المرحلة الرهيبة دي؟ بده وانت معاك القرآن ده، وانت معاك كتاب ربنا هتقدر. عشان كده كانت البداية قيام الليل، عشان تقدر، عشان ربنا بيقول للنبي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل اللي هو القرآن، القرآن والتكاليف بتاعته يا جماعة. القرآن مش نازل عشان نبقى ملتزمين على ما تفرج، القرآن نازل عشان يبقى منهج حياة. القرآن هو اللي خلى خالد بن الوليد في مؤتة يمسك تسع سيوف يتكسروا في ايديه وايديه ما اتكسرتش ومكمل. القرآن هو اللي صنع الصمود بتاع ابو بكر الصديق لما اتفتح 100 جبهة للردة ومنع الزكاة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. والسيدة عائشة بتقول لقد نزل على ابي ما لو نزل على الجبال لهاضاها، لهاضاها، وسيدنا ابو بكر واقف في صمود. القرآن هو اللي صنع صمود الصحابة بعد غزوة احد لما البلطجة انتشرت ومفيش قافلة مسلمة عارفة تعدي بره الجزيره، بره المدينه المنوره، لما كان كل العرب عايزين يذبحوا المسلمين في المدينه، لما فارت المدينه بالنفاق، لما الصحابه تعرضوا لحاله احباط شديده. القران هو اللي نزل ب60 ايه في آل عمران وانقذ الموقف وقلب المجتمع، وخرج المسلمين يقاتلوا في غزوه دومه الجندل، وفي غزوه ذي قرد، وفي غزوه كثير من الغزوات، وغزوه بني المصطلق. وصمود يا جماعه، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من غير قيام الليل مش هتستحمل الواقع ده، من غير قيام الليل مش هتستحمل الواقع ده، من غير قيام الليل مش هنقدر نسمع الفساد، مش هنقدر نصبر، مش هنقدر نغير الشباب، مش هنقدر نغير الإخوة السلبيين، مش هنقدر نوحد الصف، مش هنقدر نغير فكر الملتزمين، مش هنقدر ندعو 4 مليار ولا 5 مليار كافر على غير لا إله إلا الله، مش هنقدر يا جماعة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل ده التكاليف اللي القرآن بيكلفنا بيها، من غير قيام الليل مش هنقدر. ربنا بيقول للنبي يا أيها المزمل، يا أيها نداء التعظيم. في فرق بين أداة نداء يا وأي وآ وبين يا أيها. يا أيها الملك الذي لدعائم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي مدنس. يا أيها الملك، يا أيها نداء تعظيم. عشان كده ربنا يقول لك يا أيها الذين آمنوا، انتوا مش عارفين قدركم عند ربنا قد ايه، انتوا مش عارفين الإيمان رفعكم عند ربنا قد ايه، انتوا مش عارفين دوركم في الواقع كبير قد ايه، انتوا مش عارفين انتوا عند ربنا مقامكم ايه. يا أيها المزمل. مزمل ده لسه، ده مش يا أيها القوام، مش يا أيها الصوام، مش يا أيها النبي، مش يا أيها العابد، يا أيها المزمل. كأن ربنا بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام يلي نايم وما انتش عارف لو قمت هتعمل في الواقع ايه، يلي ما انتش عارف دورك في الواقع هيغير الدنيا دي كلها قد ايه، يلي ما انتش عارف نزولك في الحياة هيقلب الحياة قد ايه، يلي ما انتش عارف في ناس تايهة في الدنيا، سلمان اللي تايه في الدنيا يدور على حد يوصله لربنا، ومصعب الشاب اللي شكله اروى الشاب في الدنيا ومش عارف ينام بالليل بيتقلب على السرير 4 ساعات من العذاب النفسي اللي هو فيه، مش عارف انا ليه وانا مين وانا رايح فين وانا اللي انا بعمله ده بعده ايه وانا عايش الحياة دي وبسجد للأوثان وبعدين. يا محمد يا ابن عبد الله، انت نايم على الفراش بتاعك ومش عارف ان الدنيا كلها مستنياك، ومش عارف ان في ناس تايهة في الارض بتدور على حد يدلها على ربنا مستنياك، ومش عارف ان مصير دول وجغرافية الارض وتاريخها هيتغير بمجرد نزولك. انت ممكن يكون لك حظ من الاية دي، وانت ممكن يكون لك حظ من الاية دي. يا ايها المزمل، لازم من البداية تحسي ان انت ممكن تفرق كتير قوي مع دين ربنا. لازم من البداية ربنا يملأ قلبك بالأمل ان ممكن نزولك يفرق كتير قوي مع دين ربنا. تستقلش بنفسك، ما تستقلش بنفسك، ما تعرفش يا مزمل، ما تعرفيش يا اللي نايمة، ما تعرفش يا اللي بعيد قوي على انك تعمل حاجة للدين، ما تعرفش لما تنزل ربنا هيفتح عليك قد ايه. ما تستقلش بالدور اللي انت ممكن تعمليه، ما تستقلش بالفتح اللي ممكن ربنا يفتحه على ايديك. قوم يا ايها المزمل، قوم قوم قوم، والدنيا كلها هتقوم لما انت تقوم، قوم والدنيا كلها هتتغير لما انت تقوم. قومي، ممكن واحدة زميلتك تبقى من اهل الفردوس الاعلى بسبب قومتك، قوم. ممكن شباب بيشرب مخدرات دلوقتي يبقى دعاء الى الله يتهدى على ايدها الملايين في العالم بسبب قومتك، قوم قوم يا جماعة. ممكن الدنيا تتغير لما انت تقوموا، ممكن المناطق الشعبية اللي بقت بتتمرد على الدين تتغير لما انت تقوموا، ممكن الشباب اللي بقى بيتمرد على الحلال والحرام يتغير لما انت تقوموا، ممكن عز الامة المغتصب يرجع تاني لما انت تقوموا، ممكن نور الايمان يملأ قلوب ناس كفار بيموتوا الوقت في مستشفيات السرطان في اوروبا وامريكا ومحتاجين حد يروح ينقذهم ويقول لهم لا اله الا الله، ممكن بدل ما يخلدوا في جهنم يخلدوا في الجنة بسببكم لما انتوا تقوموا. قوم قوم وما تستقلش بنفسك، قومي وما تستقلش بنفسك، قوموا وخلوا القرآن هو الذات بتاعكم، وخلوا قيام الليل هو المنطلق بتاعكم. يا أيها المزمل قم. كان مزمل في الأمة الوقتي مش عايز يقوم، وممكن قمته تغير معانا كتير قوي، وممكن قمته تفرق معانا كتير قوي، وممكن قومته لله تغير حاجات كتير قوي. يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في عبادة يا جماعة ربنا اتكلم عنها بالطريقة اللي اتكلم عن قيام الليل بيها، نصفه، طب انقص منه، وانقص منه ايه؟ قليلة. يعني لو مش هتقف على سجادة الصلاة من الساعة 11 أو الساعة 12 بالليل، يعني تقف الساعة واحدة، ما تكترش، ما تنقصش كتير. أو زد عليه، لما ربنا قال سبحانه وتعالى انقص قال قليلة، إنما لما ربنا قال زد عليه ما قالش زد عليه قليلة، زد على قد ما تقدر، لأن كل ما بتزود كل ما الإيمان في قلبك هيزيد أكتر، كل ما هتزودي كل ما الفهم في عقلك هيزيد أكتر، كل ما هتزود كل ما العزيمة في جوارحك هتزيد أكتر، كل ما هتزود كل ما علاقتك بربنا هتقوى أكتر، كل ما هتزودي كل ما نور الإيمان هيملأ قلبك أكتر، كل ما هتزود أنت بتزود رصيدك عند ربنا، انت بتزود علاقتك بربنا، انت بتزود مقامات الايمان في قلبك، انت بتزود الايمان جواك، كل ما هتزود انت بتزود على نفسك في خير رهيب انت ما انتش عارف مداه. عشان كده او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن سبحان الله العظيم زي ترتيل الاسنان كده، سنة ورا سنة ورا سنة، لما تعمل مسافات ما بين الاسنان، آية آية، أقف قدام آية آية. أقف قدام آية آية، رتل زي السنان ما هي مرتلة جنب بعضها سنة سنة. كلمة آية يا جماعة يعني إيه؟ كلمة آية لغة يعني الشيء العجاب، الحاجة العجيبة جدا جدا جدا. يعني إيه الشيء العجاب؟ يعني أنا مسافر من المنصورة لمصر، فطول الطريق أشجار خضراء، فأنا ما ببص الأشجار الخضراء عادي ما فيش مشكلة، فجأة لقيت شجرة ذهب. فأنا أول ما شفتها قلت إيه ده؟ شجرة ذهب، شجرة بالمنظر المبهر ده. لو انا قمت قايل ايه الشجره المبهره دي وقمت مكمل العربيه وماشي، يبقى انا كذاب، يبقى انا بضحك على نفسي، يبقى دي لا هي ايه عجاب ولا حاجه. ايه عجاب يعني لازم توقفني، لازم افرمل العربيه واقف وانزل وابص. لو انا بصيت وقلت ما شاء الله ده شجره جميله، الواحد يبقى يعدي عليها تاني، وقمت راكب العربيه، يبقى انا برضو كذاب. شيء عجاب يعني حاجه لازم توقفك، لازم توقفك فترة. يعني لما تقفي قدام الآية من القرآن، لما تقرأي قم الليل إلا قليلا، اقفي انبهري بالمعاني اللي فيها، اقف قدام الآية، ده شيء عجاب لازم يوقفك، ولازم يوقفك فترة طويلة مش بسرعة، ولازم تخرج منه غير لما دخلته، لازم تخرج منه بحال غير الحال اللي دخلته. يبقى كلمة آية، لو انت خرجت من قم الليل إلا قليلا زي ما دخلتيها، يبقى انت ما فهمتيش القرآن. لو انت قم الليل إلا قليلا عدتك بسرعة وما وقفتكش، يبقى انت ما فهمتش القرآن. لو انت قم الليل إلا قليلا ما وقفتكيش فترة تعيشي مع معانيها وأنوارها، يبقى انت ما فهمتيش لسه يعني آية. ورتل القرآن ترتيلا واحدة واحدة. يا جماعة سبحان الله العظيم، حاجات العجيبة هنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي قم الليل إلا قليلا. بإيه يا رب؟ بإيه؟ أقف يا رب من الساعة 12 للساعة 5 الفجر أصلي قيام ليل بإيه؟ بإيه يا رب؟ ده كان لسه ما نزلش غير أول المزمل، ثلاث أربع سطور، وثلاث أربع سطور في المزدثر، وثلاث أربع سطور من اقرأ، ولو جبنا كمان أقوال المفسرين، وثلاث أربع سطور من القلم. بإيه يا رب؟ أصلي نص الليل بإيه؟ أصلي ثلثين الليل بإيه؟ ده كل اللي نزل من القرآن صفحة صفحتين. أصلي نص الليل بإيه؟ يا إخوانا لازم بداية علاقتك بالقرآن ما تبقاش زي الأخ الموسمي اللي بيختم القرآن في العشر الأخر من رمضان أو في رمضان، يا أيها المزمل قم الليل، هو مش عارف بيقول إيه أصلاً، هو مش عارف في صورة إيه؟ يعني مش عارف هو في إيه؟ هو مش عارف في صورة إيه؟ يا إخوانا ده كلام القاسمي يعني رحمه الله بيقول في التفسير بتاعه محاسن التأويل في قول الله ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة زي النخلة. فبيقول لك ان النخلة دي شبه الطريق لله. النخلة في الاول جريد، الجريد ده وانت طالع عليها يعور ايدك ويجرح صدرك ويعور رجلك، جريد هينزل دم منك، بس بيقول لك ان بعد الجريد ده بتوصل للرطب اللي زي الشهد. فانت في اول الطريق للدين لازم هتصبر، وانت بتجاهدي نفسك في قيام الليل في الاول هتصبر شويه، وانت بتجاهد نفسك في قراءة القرآن صح، وانك تكرر المعاني وتعيش مع آية آية، لازم هتصبر الأول شوية وهتحس ان الموضوع تقيل وهتزهق وهتقوم تمسك المصحف وتاخد الأوضة رايح جاي لانك زهقان، عشان تجبر نفسك انك تكمل. ولكن ابشر بالفتح اللي بعد كده. ربنا قال للنبي الأول صلي 5 ساعات بصفحة، ولكن الصفحة دي المعاني اللي هتطقس. يا جماعة اقرأ وقوم الليل وقوم فأنذر، ال3 صور دول المعاني التأسيسية بتاعت الإسلام. يعني كل المعاني، يعني بالظبط كده، دول الصبة الأولانية بتاعت العمارة، العواميد اللي كل ال100 دور اللي هتطلع، ناطحة السحاب اللي هتطلع عليهم، البيت كله هيتعلق على العواميد دي. فدي المعاني التأسيسية للإسلام. فال3 صور دول بالذات لازم كلمة كلمة فيهم تدخل في قلبك وقلبك يعيش معاها. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك تكليف قولا ثقيلا. عايز القول ده يبقى خفيف. الثقيل يا جماعة عاملين زي ايه؟ عارفين اللي بيشيل أثقال؟ عارفين يعني واحد مثلا ايه؟ يعني أنا عايز أشيل مثلا المخدة ده ايه؟ عادي جدا أي حد ممكن يشيل المخدة دي. فتلاقي ملتزمين كتير ممكن يوتروا قبل ما يناموا، وممكن يصلوا 2 ركعة ضحى، وممكن يعني بإذن الله طبعا يسير على من يسر الله عليه، إنما ممكن كتير يعملوه. إنما اللي يجيب 300 كيلو حديد ويقوم رفعهم كده، البطل ده لا، مش أي حد يعرف يعمل دي. في أثقال في الدين، في تكاليف في الدين ما يقدرش عليها غير حملة الأثقال. الدعوة إلى الله، الصمود أمام أهل الباطل، كلمة الحق في وجه الظالمين، النزول للناس والشباب في الشوارع والأهاوي نكلمهم عن ربنا، الدعوة الفردية، الجهاد في سبيل الله، طلب العلم والرحلة في طلب العلم، قيام الليل، كل التكاليف دي عايزة ناس من اللي يقدروا يشيلوا أحمال ثقيلة. فإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مين اللي هيقدر؟ اللي بيقوم الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل في القانون البحري في كلية حقوق يقول لك إن في حاجة اسمها المنشآت البحرية. المنشآت البحرية يقول لك سفن قد الجبال، الجوارف البحر كالأعلام، الجوارف البحر كالأعلام يعني زي الجبال دي سبحان الله العظيم. قال لك بيسموها في القانون البحري المنشآت. يعني إيه منشأة؟ يعني مدينة ماشية على وجه المية. ده دي مش السفينة، ده مدينة. فقال لك المدينة ديت ليها قوانين خاصة بقى في القانون. فالمنشأة دي كلمة كبيرة، ناشئة، يعني القرآن مش هيسيبك غير وانت عملاق، القرآن مش هيسيبك غير وانت بطلة، القرآن هي ناشئة. يعني واحد بيتهد وبيتبنى من جديد، بس بيتبنى صح بقى. يعني القرآن لما بينشئ وينشئ السحاب الثقال، السحاب العملاق اللي لو فرغ حمولته كلها على بلد يغرقها. يعني ناشئة الليل، ان اللي القرآن بيربيه القرآن ما بيخرجش اي حاجة. عارفين يا جماعة لما مثلا واحد مثلا الاقيه عبقري، وفي الرياضيات عبقري، وفي الفيزياء عبقري، وفي العلوم الطبيعة وموارد طبيعة عبقري، فايه ده؟ يقول لك ده خريج هارفارد. هارفارد ما بتخرجش غير كده، اوكسفورد ما بتخرجش غير كده، كامبريدج ما بتخرجش غير كده، التوب 10 في امريكا، الجامعات التوب 10 في العالم ما بتخرجش غير كده. فده ما بيخرجش غير كده. القرآن ما بيخرجش غير كده. القرآن ما بيخرجش كسر، القرآن ما بيخرجش انصاص، القرآن اللي هيسيب له نفسه وهيجاهد معاه ناشئة الليل، هيبقى منشأة، هيبقى عملاق، هيبقى منارة للدنيا في الأرض. ده اللي متصل بالقرآن، ده اللي له علاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، ناشئة الليل. طب امتى بقى العملاقة دي هتطلع؟ امتى؟ الجيم الإيماني القرآني بقى، مش الجيم بتاع عضلات البدن، الجيم بتاع العضلات القلبية هيطلع امتى؟ الليل، ناشئة الليل. تنامي كده شوية وتصحي بقى مع كتاب ربنا. طب انا لو نمت والله لو عملوا ايه؟ مش اصحى، مش قادره وحاولت وما نفعش، صلي قبل ما تنامي، صلي من اول الليل، مفيش فرق. قيام الليل النبي عليه الصلاه والسلام قام من اول الليل ومن اوسطه ومن اخره. قوم الوقت صلي، قوم صلي، مش لازم يعني. ولما ان شاء الله باذن الله شهر تثبت على الصلاه في اول او اوسط الليل، ان شاء الله ربنا يمن عليك باخر الليل. قوم صلي، ما تسيبش قيام الليل يا جماعه. وربنا سميع الدعاء يا اخواننا، في اول الليل وفي اوسط الليل وفي اخره. ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. الوطئ ده لما حد يطأ حاجة برجليه كده، العزم، القوة، الثقل. القرآن هيخليك تقيل، القرآن هينمي العزم عندك، القرآن هيخليك صاحب عزم. انا بمشي في الشارع وبشوف منكرات ومش قادر انكرها، انا صاحبتي بتبعد عن ربنا ومش قادر اوعظها، القرآن هيخليك راجل عندك عزم. قمة العزم اشد وطئة. عارفين العربية اللي بتسفلت الطريق، اللي بتلف بدايرة دي تقوم نازلة على الاسفلت، هرس الطريق مسفلتاه، فاشد وطئة العزم. واقوى مقيلة كلام مستقيم، كلام قيم، كلام قويم، قمة الفهم. يبقى ثمرة القرآن انه هيطلع ناس قمة في العزم وقمة في الفهم. هتجيبها منين دي؟ طب يا رب ليه بالليل؟ طب اقرا القرآن بالنهار. جميل جدا، ما احنا نقرأ ان شاء الله بالليل وبالنهار. انما اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب، اللهم لا يملك هذا الاك يا رب، اللهم افتح علينا في قيام الليل يا رب، اللهم امين. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلة. طب ايش معنى بالليل؟ الليل سكون بقى يا جماعة، مفيش حد شغلك، محمولك ما بيرنش، وكده كده هتقفله ساعة قيام الليل، مفيش حد بيخبط عليك ويقول لك انا عايزك في حاجة، الناس كلها خلاص نايمة، والوقت اللي الناس دي كلها نايمة انت قايم عشان ربنا. والذين يبيتون لربهم، عشانك يا رب، سجدا وقياما. الناس قاعدة وقاعدة تتقلب، وده يا رب، يا نهار ابيض، يا للشرف، مش رئيس الجمهورية جاي واختار دول اللي يبقوا في استقباله في البلد، ده ملك الملوك بيتنزل واختار دول اللي يبقوا في استقبال ملك الملوك في الارض. يا للشرف ان الناس كلها تغط في نوم عميق وانت واقفة تبكي بين ايدين ربنا وتقول يا رب، وابيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاق. الامام الشافعي لما كان بيقول سهري لتنقيح العلوم، الإمام الشافعي كان تلت الليل يصلي وتلت الليل ينام وتلت الليل يذاكر، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وإذا صلي وأعبد ربنا وتعلم ديني وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. مش ممكن اهل قيام الليل محدش هيسبقهم. ليه؟ لان الناس نايمة ودول مسكين البراق الايماني بتاعهم، راكبين صواريخ في الطريق لله ومنطلقين الى جنة عرضها السماوات والارض. الناس كله بيصحى وبيتصحى مع بعضه بالنهار، ولكن يا عيني مين اللي هيلحق الناس دي؟ يا مختوم، يا مختوم اللي ربنا من عليهم انهم يركبوا الصاروخ اللي طالع للجنة كل ليلة، كل ليلة يقطعوا مسافات مهولة في الطريق للجنة. يا مختوم، يا مختوم اللي ربنا من عليهم بقيام الليل. طب يا جماعة احنا غلابة مش عارفين نصلي التلت الاخير من الليل، طب نعمل ايه؟ طب ما نصلي التلت الاول من الليل، طب ما نصلي التلت الاوسط من الليل. الموضوع مش بعيد يا جماعة، معلش لما ربنا هيعيننا وهنقدر ربنا هيفتح علينا بعد كده. لما تصلي قيام الليل وربنا يرى من قلبك الصدق هيمن عليك بقيام التلت الاخير. نبدأ بالتدريج يا جماعة. ان لك في النهار سبحا طويلة، إن لك في النهار سبحا طويلة. يعني إيه؟ ربنا بيقول للنبي أنت قدامك سبح دام اللي بالسباحة، من السباحة، عشان كده التسبيح أصلا من السباحة، الانطلاق إلى الله بلا عائق. فالتسبيح مش معناه إن لسانك يقول سبحان الله، التسبيح إن قلبك ينطلق إلى الله بلا عائق، مفيش حاجة توقفنا عنك يا رب. عشان كده أحد السلف في لسان العرب اللي بمنظور مشغول جدا، يعني إيه تسبيح؟ يعني إيه سبحان الله؟ فنام شاف في الرؤيا واحد بيقول له أما ترى الفرس يسبح في طوله، الفرس يقعد يجري يجري يجري مفيش حاجة توقفه. أما ترى الفرس يسبح في طوله، إن فالتسبيح الانطلاق إلى الله بلا أي عائق يوقفك، زي ما الواحد بيسبح بالظبط، في حاجة في الماء موقفاه؟ لا. طب ولازم عشان ما يغرقش لازم يطفو، لازم تعلى فوق الدنيا، الدنيا لو شدتك لتحت هتغرق. أهو ده التسبيح. فإن لك في النهار سبحا طويلة، انت قدامك في النهار فرصة طويلة، اعمل اللي انت عايزه. لو انت طالب حبيب قلبي ما تذاكر بالنهار بعد الفجر، لو انت تاجر ما تتاجر بالنهار، لو انت ربة منزل ما تطبخي بالنهار، ما تجهزي كل حاجة بالنهار. لو انت داعي الى الله ما تشتغل في الدعوة بالنهار. مجاهد بيقول في قول لا إن لك في النهار سبحا طويلة، أي قال أي في الدعوة إلى الله، يعني حتى الدعية إلى الله. يعني يقول لك إيه أصل الليل ده الوقت اللي أنا بعرف أذاكر فيه، والليل ده يا حبيب قلبي ماشي، بس أنت محتاج تقف بين إيدين ربنا يا ابني، مش هتوصل إلى الله إلا بالله. يا جماعة مش عايزين ندفع عمرنا ثمن لأن إحنا نفهم، يا جماعة مش عايزين نضيع عمرنا. لو انت ملك الموت جالك حالا اهو، ايه اكتر حاجة هتندم عليها؟ تكبيرات الاحرام اللي فاتتك، واللي يليها كل ليلة فاتتك من غير قيام، واللي يليها كل منكر شفته وما غيرتوش وما لعيتش فيه الى الله. طب ليه؟ طب ما نغير من الوقت. قيام الليل باب رحمة ربنا فتحه لك، ركز فيه، نشيني عليه، خلوا جهد حياتنا ان احنا ننشن على قيام الليل. كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا سيدي يا سيدي، ده بقى لما نطبق اول المزمل هنوصل بقى بصورة السجدة، بقى اعظم سجدة في الحياة. هنوصل انك ما عدتش عارف تنامي، ما عدتش قادر تنام، انت تتجافى زي قطب سالب جنب قطب سالب، مش طايق السرير. تتجافى جنوبهم، قاعد يتقلب زي السمكه اللي بتتقلب على الزيت، مش قادر انام، وانا لسه ما اطمنتش اني من اهل الجنه، مش قادر انام، والايمان في قلبي ضعيف، مش قادر انام، وانا مش عارف ربنا راضي عني ولا لا، مش قادر انام، وانا خايف من النار، مش قادر. تتجافى، ضمير مضارع، جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. لما هنبدا بدايه المزمل هنوصل لمقامات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع نوم الطير، الطير تلاقيه نايم على فرع الشجرة تعمل كده بس جنبه تلاقيه طار، نوم خفيف. قيام الليل هيغير حياتك، قيام الليل هيخلي نومك خفيف قليل فايق، قيام الليل هينور قلبك، قيام الليل هيوصلنا بربنا. لو ملك من ملائكة السماء عارف ان ربنا بيتنزل على اهل الارض بالليل ونازل يزور الارض، يقينا هيتوقع ان كل الناس صاحيه بالليل حتى لو هتنام بالنهار. ليه؟ لان قضاء الحوائج بالليل. ينزل يلاقي كل الناس نايمه بالليل وصاحيه بالنهار، كله مصمم يجيبها بالدراع، محدش عايز يرفع ايده ويقول يا رب، محدش عايز يعيش بالافتقار، محدش مصدق ربنا. ليه يا جماعه؟ محدش مصدق ربنا ان وقفته من ايدين ربنا دي هتغير له حياته كلها. ليه؟ ليه يا اخوانا؟ ليه مصممين ندفع عمرنا ثمن ان احنا نفهم؟ 3 سنين الداعية يكسر في الدعوة ويتبهدل عشان لما يتعب ويحبط ويقول لا لا لا الدعوة دي تقيلة قوي. يا ما دي اللي ربنا قالها في الاول قولا ثقيلا، وقال ان العلاقة قيام الليل، والا مش هنكمل، والا مش هتواصل، والا مش هتقدر انك تقطع الطريق الرهيب ده بدون هذه المساندة الربانية العظيمة. قيام الليل عبادة عظيمة، عبادة جميلة، عبادة رائعة، عبادة ربنا بيعطيها للصادقين. نسأل الله أن نكون من الصادقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في عبادة قيام الليل النهاردة يعني أو الليلة مع بعض في وقت مبارك. اتكلمنا عن عبادة عظيمة أوي اسمها قيام الليل من كتاب الله، من كلام الله، فنصل إلى الله بكلام الله عشان كلام ربنا يبقى بركة في حياتنا توصلنا لربنا. ربنا يحفظكم يا إخواني، ربنا يبارك فيكم يا أخواتنا، ربنا يجمعنا في الدنيا وفي الآخرة على طاعته وابتغاء مرضاته. يعني أنا بيني وبينكم الكاميرا الوقتي، ولكن والله يا إخواني أنتوا وحشيني جدا، والله العظيم أتمنى يعني أن أعيش وسطكم ليلا ونهارا، نعبد ربنا مع بعض وندعو إلى الله مع بعض ونغذ السير في الطريق إلى الله مع بعض. يعني ربنا يوحد صفنا، وربنا يجمع قلوبنا على أتقى قلب رجل منا، وربنا يوحد صفنا على طاعته وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. عايزين نشد حيلنا يا إخواني، ربنا يحفظكم يا إخواننا ويا أخواتنا، ربنا يبارك فيكم، ربنا يألف بين قلوبكم، ربنا يوحد صفكم، ربنا يقوي في رضا عزائمكم، ربنا يطهر قلوبكم، ربنا يزكي نفوسكم، ربنا يحفظكم للإسلام، ربنا يبارك فيكم للإسلام، ربنا يستعملنا ويستعملكم لنصر الدين في الأرض. ربنا يرزقنا جميعا قيام الليل، اللهم ارزقنا قيام الليل بين يديك، اللهم إنا نتوسل إليك ونتضرع إليك، اللهم ارزقنا قيام الليل بين يديك يا رب العالمين، اللهم افتح علينا في قيام الليل يا أرحم الراحمين. اللهم ليس لنا رب سواك، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضيع وأنت مولانا، لا نضل وأنت هادينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم أكرمنا في إخواننا وأخواتنا، اللهم زوج أخواتنا، اللهم بارك لنا فيهن، اللهم احفظ عليهن دينهن يا رب العالمين. اللهم بارك في أحبابنا، في إخواننا، في دعاتنا، في مشايخنا. اللهم احفظنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.